إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإنسان يتقلب في الحياة الدنيا بين خير وشر ونفع وضر. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في شدة ومشقة يكون فيها الإنسان في الحياة الدنيا، وذلك لما يتعرض له منذ ولادته من لأواء الحياة وشدائدها، ولما يتحمله بعد بلوغه من عبء التكليف الذي تنوء بحمله السماوات والأرض والجبال. وإذا كانت الابتلاءات تعم الناس كافة، فأهل التوحيد على وجه الخصوص هم أشد الناس تعرضاً للمصائب والبلايا والمحن والرزايا. وهذه الابتلاءات متنوعة، تصيب القلوب بالخوف، والبطون بالجوع، والأموال بالنقص، والأنفس بالموت، والثمرات بالآفات. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها الأحبة في الله، ما جئت اليوم لأحدثكم عن ضرورة الابتلاءات لأهل الإيمان، ولا لأذكر لكم ألوان الابتلاء على اختلافها وتنوعها، ولكنني أود أن أقف وقفات سريعة مع الفرج بعد الشدة، وهو موضوع في غاية الأهمية. وإنما اخترت هذا الموضوع بالذات رغبة في تسلية المصابين وتثبيت المبتلين وتقوية المكروبين المهمومين المغمومين وتنبيه الغافلين وتذكير الناسين. أحبتي في الله، في الحياة الدنيا غنى وفقر، عافية وبلاء، صحة ومرض، رخاء وشدة، عز وذل، فالإنسان يتقلب بين ذلك كله، فهذا مصاب بالأمراض والعلل، وذاك يتعرض لعقوق الأبناء، والثالث يشتكي سوء خلق زوجته، والرابع ضاق ذرعا من سوء وقبح تصرفات جاره، والخامس يتألم لكساد تجارته، وهكذا مع سلسلة من الآلام التي لا تقف عند حد ولا يحصيها عد. ألا فاعلموا علمني الله وإياكم أن الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يهون على المؤمنين مصائب الدنيا، هذه المصائب التي قد تتتابع وتتوالى أحيانا، وبعضها أشد من بعض، تهون بإذن الله جل وعلا على من يؤمن إيمانا حقيقيا قاطعا بالقضاء والقدر. ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وله عذاب أليم. اسمعوا إخوة الإيمان لقول نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقرر هذه العقيدة التي ينبغي أن ترسخ في الأذهان وتنقش في القلوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه المصائب التي تتابعت عليك وتلاحقت واشتدت وعظمت، ما كانت لتخطئك وقد قضاها ربنا جل وعلا وقدرها. ثم ماذا تستفيد إذا لم تؤمن بالقضاء والقدر؟ إذا لم تسلم للقضاء والقدر ماذا تستفيد يا ترى؟ إذا جزعت لن تستفيد شيئا. هل تستطيع أن ترد فائتا أو أن تدفع واقعا؟ لن تستطيع ذلك. فهل تريد أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ لن ينفعك ذلك. فأين الحل يا ترى؟ الحل في التسليم والانقياد، الحل في الإذعان والإيمان بالقضاء والقدر. رضينا وسلمنا، الحمد لله على كل حال، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اسمع أخ الإيمان لقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول واعظا ومسليا للمصابين المبتلين المهمومين المكروبين: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، إذا نزل القضاء بأرض قوم، إذا نزل القضاء بأرض قوم فلا أرض تقيه ولا سماء. أيها الأحبة الفضلاء، الخطوة الثانية التي تواجه بها المحن والبلايا والشدائد والمصائب والرزايا هي عظم الالتجاء إلى الخالق جل وعلا، الذي يكشف عنك البلوى هو الله، الذي يشفي المرضى هو الله، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله، الذي يرزق العباد المال ويرزقهم الذرية هو الله، الذي ينصر المظلومين المستضعفين من المؤمنين هو الله، القائل جل في علاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. فالواجب على المسلمين جميعا أن يلتجئوا إلى ربهم جل في علاه، فهو الذي يفرج الهموم وهو الذي يكشف الغموم. أحبتي في الله، تأملوا في أحوال أنبياء الله ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، حينما تنزل بهم المحن والشدائد والمصائب وتتوالى هذه الرزايا، نجدهم يلتجئون إلى الله جل وعلا، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. هذا خليل الرحمن ومكرم الضيفان ومكسر الأصنام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واجه قومه المشركين بالحجة والبيان وأفحمهم بالدليل والبرهان، ولكنهم عاندوا وكابروا ورفضوا الانقياد وأبوا أن يسلموا لله الواحد الجبار، بل وأرادوا أن يتخلصوا من الخليل إبراهيم فألقوه في النار، ولكن الله عز وجل نجاه. قال ربنا جل وعلا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا جعل الله النار بردا وسلاما عليه؟ لأنه إمام الحنفاء، لأنه يطيع رب الأرض والسماء، لأنه التجأ إلى الله. قال ابن عباس كما عند البخاري رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر ما قال إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. التجأ إلى الله، تضرع إلى ربه ومولاه، والله جل وعلا يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء عن عباده الصالحين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا إبراهيم. وتأملوا في نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله جل وعلا بالأمراض حتى نفر منه القريب فضلا عن البعيد، نفر منه الناس، فلما اشتد عليه الألم تضرع إلى ربه ومولاه. قال ربنا جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم الآية، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. الله جل وعلا كشف الضر الذي نزل بأيوب، شفاه الله جل وعلا. هذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله جل وعلا فكان في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، فإذا به يناجي خالقه. قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. تأتي إجابة الدعاء من الله رب الأرض والسماء. هذا نبي الله زكريا ابتلاه الله جل وعلا فجعله وحيدا فريدا، فتاقت نفسه إلى الذرية واشتاقت إلى الولد، فتضرع إلى ربه وقال كما أخبر ربنا جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يا رب ارزقني الولد، يا رب لا تتركني وحدي، لا أحد يرثني من بعدي. قال الله جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا نبي الله يوسف ابتلاه الله عز وجل بفتنة النساء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا قال يا ترى؟ التجأ إلى ربه، تحصن بحصن حصين، إنه حصن الذكر أيها الأكارم. قال معاذ الله، أمام هذا الحصن تتلاشى أمواج الفتنة، أمام هذا السد المنيع تتساقط فتنة النساء، معاذ الله. فنجاه الله جل في علاه. ولما قالت امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، التجأ إلى ربه وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ماذا كان الجواب يا ترى؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. هذا خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء محمد عليه الصلاة والسلام، تلاحقه جيوش الشرك والضلال وتبحث عنه وتبعث الناس وتحفزهم بالمكافآت الكثيرة لمن يأتي به حيا أو ميتا. يلجأ إلى غار ثور فتقف جنود الشرك والضلال عند رأس الغار، فيقول له صاحبه الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فيخلدها ربنا في قرآن يتلى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن، إن الله معنا. فعلينا أيها الأكارم أن نلتجئ إلى الله جل وعلا إذا اشتدت علينا المحن وعظمت الخطوب والكروب. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثلهم في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فيا أيها المكروب المحزون، يا أيها المهموم المغموم، تلفت يمنة أو يسرة هل ترى إلا مبتلى وهل تشاهد إلا مكروبا. تأملوا في أحوال أصحاب الأسرة البيضاء الذين يرقدون على فراش المرض لمدة تطول أو تقصر، هذا يئن ويتأوه ويتوجع، والثاني مفزوع خائف مذعور، والثالث ينتظر نتائج التحاليل الطبية أو الأشعة بنفس منقبضة، والرابع يساق إلى قاعة العمليات الجراحية، والخامس والسادس وهلم جرا جرا، وكلهم يؤملون الشفاء وينتظرون الفرج من رب الأرض والسماء. تأملوا في ساف أحوال سائر المبتلين. هذه المرأة توفي زوجها وتركها تعاني مع شدة الحياة ولأوائها، وتلك طلقت فهي تتألم لأن الطلاق كان لغير سبب شرعي صحيح، والثالثة تعاني المرض الطويل، والرابعة تتألم وتتوجع لأنها مظلومة مقهورة في بيت والديها، والخامسة يضيق عليها لأنها لبست اللباس الشرعي ورضيت بطريق الاستقامة. وهلم جرا جرا من المبتلين والمكروبين والمصابين، هؤلاء جميعا ينتظرون الفرج من الله. ونحن نقول الفرج بعد الشدة سنة ماضية وقضية مسلمة لا ريب فيها ولا شك. يقول ربنا جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الصبر، وأعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. ولله در القائل: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا أيها المبتلى المهموم، يا أيها المكروب المغموم، يا أيتها الريحانة التي تعاني من الهموم والغموم، تأملوا في هذه الأحوال الكثيرة، تأملوا في السحاب الأسود كيف ينقشع، تأملوا في الليل البهيم كيف ينجلي، تأملوا في الريح الصرصر كيف تهدأ، تأملوا في العاصفة الهوجاء كيف تسكن. إذن فمصاف شدائدك إلى رخاء، ومستقبلك إلى نعماء، وعيشك إلى هناء. طب نفسا، اطمئن أخ الإيمان، واطمئني أختي الكريمة، واعلموا أن الله جل وعلا يفرج كرب المكروبين وينفس هم المهمومين. وأذكر هنا الدعاء، دعاء الفرج، دعاء تفريج الهموم والغموم. روى أحمد وأبو يعلى والبزار وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب عنه الهم وأبدله مكان الحزن فرحا. قال الصحابة وهم يسمعون هذا الدعاء المستجاب هو دعاء تفريج الهموم، قالوا: يا رسول الله، فهل نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: نعم، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم اجعل لهم من كل كرب فرجا، ومن كل هم ومن كل ضيق مخرجا. اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين. ولا أنسى في الأخير أن أدعو للذين يتبرعون لهذا المسجد بأموالهم، فقد وصلتنا في هذا الأسبوع أموال من بعض المحسنين إعانة للمسجد، نسأل الله أن يبارك لهم وأن يجزيهم خير الجزاء. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.